إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نراجع بإذن الله في هذا الدرس المبارك موضوع الحملة، قد راجعناه في الدرس الماضي شاهد الضمة وبقية منه بقية، فلنبدأ بهذه البقية إن شاء الله. وشاهد الضمة هو الذي يبين ويفصل أمثلة قاعدة الشيخ طلال عبد الله التي وضعها في الحملة، فقال فيما يحمل بالواو: إن ضم فعل أم جمع لم بنون يضارع احمل. ونبدأ بقوله: كل اجعل قصلا، كل اجعل قصلا، ابتلوا افعلوا، جعل ظل اكملوا، أقيموا قاموا، يمنل ظلموا تموا، أطعموا العزم اكتما، خانوا احسنوا، الحآمنوا اسكنوا، فتا أو فخل فحصوا. إذن كل اجعل قصلا، المعنى احمل الألفاظ الثلاثة إذا تقدمت عليها لا، وهي كل اجعل انقص. نبدأ بلفظ كل: لا تأكل الربا، أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا، لا بد أن أتي بأول جماعة، لا تأكلوا الربا. العكس: كما تأكل الأنعام، فتأكل الطير من رأسي، لم يتقدم عليها لفظ لا ولم تدخل القاعدة. نتقدم إلى لفظ اجعل، المحمول منه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. العكس: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يجعل هنا أسند الفعل إلى مفرد يجعل، يعني هو الله، يجعل الله الرجس. وأما لفظ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دخل في القاعدة لأنه فعل مضموم الآخر تقدم عليه ذكر جماعة وهو يقصدها، فلا بد من واو الجماعة لا تجعلوا، وأصل هذا الفعل تجعلون، فلما حذفت النون علامة للجزم والعامل فيها، والعامل هو لا الناهية، بقي واو الجماعة بارزا وبعده المزيد: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا، بعدين ناتي الله. ثم نتقدم إلى لفظ انقص، وهو اللفظ الثالث، المحمول منه: لا تنقصوا المكيال والميزان. لا تنقصوا فعل مضموم الآخر تقدم عليه ذكر جماعة وهو الجماعة المدعوون إلى الخير وتقدم ذكرهم. لا تنقصوا، ولم يبدأ بنون المضارعة ولا بد فيه من أول جماعة، تنقصوا، وأصل الفعل أيضا تنقصون، فلما حذفت النون علامة على الجزم والعامل فيها لا الناهية بقي واو الجماعة وألف المزيد بارزان أو بارزين. لا تنقصوا المكيال. العكس: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ما تنقص الأرض منهم لم يدخل الفعل في القاعدة لأنه إذا كان مضموم الآخر فلم تتقدم عليه ذكر الجماعة وليس فيه واو الجماعة أصلا، وإنما أسند إلى مفرد وهو الأرض. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وفعل لا تنقص المكيال توفرت فيه شروط القاعدة وتقدم عليه لا. هذه ألفاظ لا يحمل منها إلا ما تقدمت عليه لا، وهي كل اجعل انقص، قال لا. ثم قال: ابتلوا افعلوا، جعل ضل اكملوا، أقيموا قاموا، يمن ظلموا تموا. ابتلوا معناه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلوا الفعل دخل في القاعدة فلا بد فيه من أول جماعة. وافعلوا الخير، ابتلوا افعلوا، وافعلوا الخير. العكس: ويفعل الله ما يشاء. يفعل لأن الفعل لم يدخل في القاعدة وسند إلى مفرد وهو الله سبحانه وتعالى. جعل نحو وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. جعلوا الملائكة معناه هنا اعتقدوا الملائكة، جعل هنا بمعنى اعتقد، لا بد فيها من الواو والمزيد لأن الفعل توفرت فيه شروط القاعدة مضموم الآخر وتقدم عليه ذكر جماعة ذكرت قبله وهو يقصد هذه الجماعة، فلا بد فيه من واو الحملة. وجعلوا اللي هم المشركون جعلوا الملائكة يعني اعتقدوا الملائكة الذين هم عند الرحمن أو عباد الرحمن اعتقدوا أنهم إناث. ضلوا فعلا، ضلوا السبيل، ضلوا السبيل، هذا الفعل توفرت فيه شروط القاعدة. أما هم ضلوا السبيل، ضلوا فيه الواو المزيد وبعدين السبيل، العكس ويضل الله الظالمين، يضل لم تتوفر في هذا الفعل قاعدة، لأن الفعل هنا أسند إلى مفرد وهو الله سبحانه وتعالى، ويضل الله الظالمين. أما هم ضلوا السبيل دخل في القاعدة لأنه مضموم الآخر، وتقدم عليه ذكر جماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنوع المضارعة، وهذه هي القاعدة. اكملوا أقيموا، ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة، الفعل ذكرت قبله جماعة وتوجه إليها قصدها ولا بد فيه من أول جماعة. تكملوا أقيموا، أقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة، تقيموا التوراة، تقيموا، أقاموا الصلاة، كل ذلك يحمل. ثم قال يمنل، يم يعني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تيمموا نل بمعنى خذ هذا بقوة، لأنه يحتاج إلى القوة والجدية، فلا بد من حفظ النص ومن مراجعته مع المشايخ ومن التدريب عليه على الأرض في الرياضات التي يعرفها طلاب شناقطة ومن جاورهم يعرفون ذلك، لا بد فيه من الجدية حتى يفهم ويطبق، وبالتالي يكون المسلم مصحفه في صدره. ظلموا، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم، ظلموا العذاب، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ظلموا، عكس إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ظلموا تموا، وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج، أطعموا، ظلموا تموا، أتموا الحج، أتموا الصيام إلى الليل، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. أطعموا، أطعموا البائس الفقير، أطعموا البائس الفقير، العكس نطعم المسكين لم تدخل القاعدة لأنها بدأت بنون المضارعة. العزمة، وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق. اكتمن، ولا تكتموا الشهادة، لا تكتموا، أصلا تكتمون، فلما حذفت النون علامة على الجزم والعامل فيها لا الناهية، بقي الفعل ولا تكتموا الشهادة، فلا بد فيه من واو الجماعة والمزيد، فلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. خانوا، لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول، لا بد فيه من الواو المزيد لأنه واو الجماعة. أحسنوا الحاء، أحسنوا الحاء، يعني أحسنوا المقيدة بالحاء وهي للذين أحسنوا الحسنى، معها الحاء وهي الحسنى، هذه تحمل، أحسنوا الحسنى تحمل، دخلت القاعدة. أما أحسنوا الخالقين فهذا ليس من الفعل ولم تتوفر فيه شروط القاعدة، فأحسنوا الخالقين أحسن فقط، أحسن، ليس فيها من الضمائر إلا الهمزة على الألف. أحسنوا الحاء آمنوا، اسكنوا فتن، آمنوا نحو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، آمنوا هنا لا بد فيها من الواو الجماعة، أنه توافرت فيه شروط، توافرت فيه شروط الحملة، الفعل مضموم الآخر تقدم عليه ذكر جماعة قصده الفعل ولم يبدأ بنون المضارعة وبدأه بعده ألف الوصل، فلا بد أن نأتي بهذا الواو والمزيد. آمنوا، اسكنوا يعني اسكنوا الأرض، اسكنوا فيها الألف الأول قبل السين، أنه إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله، وكذلك إذا سكن وقبله زائد. أسكنوا ثم واو الجماعة والمزيد، أسكنوا الأرض. فتن، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين جماعة فتنوا المؤمنين، فعل مضموم الآخر ذكرت قبله الجماعة وقصدها ولم يبدأ بنون المضارعة فلا بد فيه من واو الجماعة. إن الذين فتنوا المؤمنين، فتنوا المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى أو فخل فحصوا يبلغوا انقضوا نكح بلغوا طيعوا سمعوا ضاعوا اجترح فثبتوا أتوا خلقوا استبق صدق شاقوا اتقوا بخسوا النسوا ولبسوا حق. أوفوا يعني أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أوفوا الكيل، توافرت شروط الحملة فلا بد من أول الجماعة والمزيد. أخلفوا يعني بما أخلفوا الله ما وعدوه، أخلفوا تكتب الواو المزيد، فيها من الضمائر الهمزة الأولى والواو المزيد وواو الحملة، العكس لا يخلف الله وعده، لا يخلف، هنا لم تتوافر شروط الحمل في هذا الفعل، لأنه أسند إلى مفرد وهو الله سبحانه وتعالى، لا يخلف الله وعده. أحصوا، وهي وأحصوا العدة، أحصوا العدة لا بد من أول الجماعة هنا. يبلغوا، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يبلغوا لا بد من أول الجماعة، والأصل يبلغون، فحذفت النون علامة على الجزم والعامل فيها لم، وبقي أول الجماعة والمزيد بعده بارزين. لم يبلغوا الحلم، لم كلمة، يبلغوا فيها الواو والمزيد بعدين الحلم. انقضوا، ولا تنقضوا الأيمان، لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا الأيمان، وأصلها تنقضون، مثل الكلمة التي قبلها يبلغون، لما حذفت النون لأجل الجزم والعامل فيها لا الناهية بقي الواو والمزيد بارزين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نكاح نحو ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأنكحوا الأيام منكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، كل ذلك لا بد فيه من أول الحملة. بلغوا، إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لا بد من أول الجماعة هنا، بلغوا النكاح، عكس البلاغ المبين، بلا ليس من الفعل وإنما هو اسم فقط، البلاغ المبين. بلغوا طيعوا، طيعوا يعني أطيعوا الله، وأطيعوا الله إن تطيعوا الله، لا بد فيه من أول الحملة هنا، أطيعوا الله إن تطيعوا الله. سمعوا، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، سمعوا وأول الجماعة لا بد منه هنا، بعدين اللغو تكتب بأل ثم اللام المقروء بعدها أيضا بألف ولامين، اللغو. كذلك سمعوا الذكر، سمعوا الذكر العكس سمعوا الدعاء، ليس من الفعل وإنما هو اسم فقط. ضاعوا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا لا بد فيه من أول الجماعة، فالضمائر الموجودة في أضاعوا الألف الهمزة على الألف، الألف ثابت بعد الضاد، واو والمزيد، واو الحملة والمزيد، واو الجماعة والمزيد، إذن في هذا لها ضمائر ألفان واو الحملة والمزيد. اجترح، اجترحوا السيئات، اجترحوا السيئات، توافرت فيها شروط الحملة، فعل مضموم الآخر تقدم عليه ذكر الجماعة وهو يقصدها ولم يبدأ بنون المضارعة، فلا بد من حملته اجترحوا ناتي بالواو المزيد. فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الواو المزيد بعدين الذين آمنوا، العكس يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت لأن الفعل هنا لم يدخل في القاعدة، إذ أسند إلى مفرد وهو الله سبحانه وتعالى ولم يتقدم عليه ذكر الجماعة. فثبتوا أوتوا، أي لفظ ذلك، لفظ أوتوا، نحو أوتوا الكتاب، أوتوا العلم، آتوا الزكاة، وآتوا اليتامى أموالهم، يؤتوا الزكاة بأن تاتوا البيوت من ظهورها، وآتوا البيوت من أبوابها، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. قال المسلم رحمه الله في حملته: فثبتوا، فآتوا، توتوا، واتوا، آتوا، بأن تاتوا، ويوتوا، أوتوا. إذا جمع هذه الأمثلة في بيت واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: فثبتوا أوتوا خلقوا استبق صدق، خلقوا أم خلقوا السماوات والأرض، خلقوا السماوات، العكس خلق الله، هذا خلق الله، ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ليس هناك محمول لأن خلق مصدر فقط، هذا خلق الله ولخلق السماوات. استبق وهي فاستبقوا الصراط، فاستبقوا الخيرات، إذا استبقوا واستبقوا، توافرت شروط الحملة في الفعلين فلا بد من أول الجماعة. صدق يعني صدقوا الله، صدقوا الله. شاقوا اتقوا، شاقوا، وشاقوا الرسول لا بد من أول الجماعة هنا، شاقوا الرسول. اتقوا بخس النسو، اتقوا الله، إن تتقوا الله، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. بخس، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا تحمل بالواو المزيد. نسوا، ولبسوا حق، نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا تكتب بالواو المزيد لأنها توافرت فيها شروط الحملة. قالوا: ولا يوجد فعل يبدأ بالنون ثم يحلى بواو الجماعة إلا هذا الفعل، ودخل في القاعدة لأنه فعل ماض، فالنون فيه ليست من المضارعة وإنما هي أصلية في هذا الفعل. نسوا الله، نسوا الذكر فقط. ولا تلبسوا، تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق، قال ولبس حق. ثم بعد هذا الشاهد الذي بين فيه الشيخ طلال الله رحمه الله أمثلة قاعدته في جميع القرآن، جاء بنهاية البيت الأول. البيت الأول: انضم فعل أم جمع لم بنون وضار احمل. ثم قال ذمح متل مرسلون. ذمح متل مرسلون هي نهاية البيت الأول، وجئنا قبله بشاهد الضمة جميعا حتى نبين قاعدة الشيخ طلال الله رحمه الله بجميع أمثلتها. والآن نبدأ بشرح نهاية البيت الأول: ذمح متل مرسلون. هذا كمال البيت الأول من الحملة، واعترض دونه ما يسمى بشاهد الضمة الذي يفصل قاعدتين ضم فعل. المعنى احمل أيضا هذه الكلمات بالواو، وهي خارجة في غالبيتها عن القاعدة. أول هذه الكلمات هو ذو، تحمل بالواو دون المزيد: ذو الفضل العظيم، ذو العصف والريحان، ذو الجلال والإكرام، ذو انتقام، كل ذلك يحمل بالواو دون المزيد. ثم قال امحو ما، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يمحو الله. الفعل هنا كتب على طبيعته فعل أصلا معتل ومرفوع يمحو هكذا، ثم كتب الصحابة بعده المزيد يمحو الله ما يشاء ويثبت. العكس يمحو الله الباطل، اكتفى الصحابة رضي الله عنهم في رسمها بالضمة عن الواو يمحو الله الباطل. ثم قال أتلوا مرسلون واتبعوا ما تتلو الشياطين. تتلو كذلك الفعل هنا معتل، تلا يتلو، واتبعوا ما تتلو الشياطين، وسقط الواو عند الوصل لأجل الساكن بعده، فإذا وقفنا عليه نقول واتبعوا ما تتلو، فلا بد هنا من واو الجماعة من هذا الواو، وإن كان واو الواو المعتل الأصل من الفعل، ثم كتب الصحابة بعده المزيد فأصبح شبيها بواو الحملة، وإلا فهو لا بد منه في هذا الفعل. اتبعوا ما تتلو الشياطين. مرسلون، مرسل الناقة، أصلها مرسلون جمع مذكر سالم، لكن حذفت منه النون لأجل إضافة، قال نونا تلي الإضافة أو تنوينا مما تضيف حذف، كطور سينا. أصلا مرسلون، فلما أضيفت إلى ما بعدها جاء مرسلو الناقة، هنا بقي الواو هنا بارزا، وبقي بعده المزيد الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا الواو. العكس نرسل المرسلين ويرسل الأخرى، فليس هناك واو الحملة. ثم قال رحمه الله ذق كاشفور جصلو أولو القطلق ترى عفا إذا ذكلت كانت لدى باء. ذق أي لفظه جميعا، فذوقوا العذاب، ذوقوا العذاب، تذوق العذاب، تذوق السوء، ليذوق العذاب، لذائق العذاب، والعياذ بالله. هذا اللفظ ما دام يأتي بعده الألف ألف الوصل يحمل جميعا، فذوق العذاب، تذوق العذاب، تذوق السوء، ليذوق العذاب، لذائق العذاب، كل ذلك يحمل بالواو والمزيد. كاشف، كاشف العذاب، كاشف العذاب، أصلها كاشفون أيضا، حذفت النون لأجل الإضافة، فبقي الواو والمزيد بارزين. كاشف العذاب. العكس هو يكشف السوء، يكشف بدون واو. أرجو أصلو أولو القو، أرجو من لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله، لا بد من نكتب الواو يرجو، وهو واو العلة، يرجو الفعل أصلا معتل فيه الواو والمزيد، يرجو وبعدين الله، وارجو اليوم الآخر، وارجو اليوم الآخر فيه الواو المزيد. أصلو وهي صال النار، صالوا النار، صالوا النار بالواو المزيد. أولو جميعا، أولو للباب، وفيها من الضمائر الهمزة الأولى بالألف والواو زائدة عليها دارة في المصحف تدل على الزيادة أنها لا تقرأ وصلا ولا وقفا، ثم واو الحملة والألف بعده الألف المزيد، إذن فيها ثلاثة ضمائر: الهمزة الأولى بالألف، الواو زائدة وهي التي بعد الهمزة عليها دارة في المصحف، وواو الحملة بعدها الواو بعدها الألف. أولو الألباب. أولو الفضل منكم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أولو الفضل، أولو كذلك أيضا. أما أولو قوة وأولو بأس شديد فهذا لا يحتاج إلى حمل، لأنه مقروء بما كتب به، يكتب بما نقرأه به. أولو قوة هكذا نكتبها بالهمزة على الألف والواو زائدة، والواو كذلك بعده مزيد، لكن هو موجود في القراءة فلا يحتاج إلى تنبيه. أولو قوة وأولو بأس شديد لا إشكال فيه. القوا جميعا، ملاقوا الله، وإذا لقوا الذين آمنوا، كل ذلك يحمل بالواو والمزيد، وهذا آخر ما يحمل بالواو. إذن ما يحمل بالواو والمزيد الشيخ طلال الله طرح فيه هذه القاعدة ثم فصلها بعشرة أبيات تسمى شاهد الضمة، وذكرها هاي الأبيات ذكرها الشيخ العلامة محمد عبد الله بن الشيخ أحمد في شرحه لحملة عمه الشيخ طالع عبد الله، جاء بهذا الشاهد ونسبه للشيخ طالع عبد الله رحمه الله. ثم بعد ذلك بقية كلمات لم تدخل جميعا في القاعدة، فاختار لها هذا البيت الأخير: ذمح متلو مرسلون ذق كاشفو رجصلو أولو القطلو اقترى عفا إذا ذكلت كانت لدى باء. إذن نكون بهذا الدرس بإذن الله مررنا على ما يحمل بالواو والمزيد حسب قاعدة الشيخ طالب الله رحمه الله التي طرحها، وقدمنا في بداية الدرس ببداية هذه المراجعة تعريفا ولو تعريفا جزئيا، هو التعريف المتاح الآن لموضوع الحملة، إنها لا تعرف عند المشايخ الأقدمين، لا يعرف عندهم هذا المصطلح، وإنما هذا المصطلح عرفناه عند مشايخنا من الشناقطة، وذكرنا ما ذكر فيه الإمام الداني رحمه الله أن كل ياء سقطت لأجل في الوصل لأجل الساكن بعدها فلا بد من رسمها، وذكرنا فيه ما ذكره الشيخ محمد حيد رحمه الله، وذكرنا فيه ما ذكره الشيخ محمد العاقب بن ميابة رحمه الله تعالى حسب ما ذكره في المصطلح. وأما الشيخ طالب عبد الله فلم يهتم بالمصطلحات، أنه قال بأن الهمم تناقصت، وإنما يأتي باللب ويأتي يبدأ بالموضوع فقط، فلم يعرف الحذف ولم يعرف المواضيع التي مر عليها جميعا، وإنما يذكر الباب ثم يبدأ بالمهم أو الأهم عنده. وفي الدروس القادمة إن شاء الله تعالى نأتي بما يحمل بالألف في قوله أطلق ترى عفا إذا ذكلت كانت لدى باء للشمس وثقى وفلا لا خير أهدار لو لدخل لقال حمدا وانضمار هما كملها وسوى لناذنون لما اطلق مما جنا وأي هدون ثموس ذاق استبقى لقصدعوا أحيا طغر رؤيا ويا أخي قضوا نبتغي عقبر بنجي واللأتئ بدون. إذن هذا هو موضوع مراجعتنا القادمة إن شاء الله تعالى، ولا بد من حفظ هذا النص، لا بد من حفظه وتصحيحه، فإذا ثابرنا على مهمة الحفظ أولا ثم بعد ذلك نتفهم النص ونراجعه مراجعة جيدة ونسأل أهل الفن وأهل العلم عنه، فإذا رأينا ذلك ثم نتكلم مع الطلاب في الرياضات المعروفة عند الموريتانيين، فيتكلمون عن الكلمة بضمائرها، والضمائر يقولها الشناقط لي ما تحتوي عليه الكلمة من الأحكام، يسمون ذلك ضمائر، وهو مصطلح يعني يمكن أن يبرر عربية. كنا نعرف عند الطلاب ضمائر كلمة كذا هي كذا وكذا، الصالحون ماذا فيها من الضمائر؟ فيها أل وفيها إشارة الحذف، إذا كانت الراكعون كذلك أيضا فيها أل وفيها إشارة الحذف، إذا كانت نعمة المقيدة فيها علامة التاء فقط التاء المرسلة، إذا كانت كلمة فيها الهاء نحو الجنة أو الغرفة يكتبون أل الألف هكذا والهاء مربوطة، إذا كانت النشأة يكتبون بالثلاث أصابع أصابع ثلاثة أصابع هكذا ثلاثة ألفات في الأصابع الثلاثة، لأنها فيها التعريف والهمزة على الألف تركب بشكلتها والهاء النشأة، إذا كانت السوء يأتون بثلاث ألفات أيضا ثم يأتون بالإمالة، وهكذا كل هذه رياضات عرفها طلاب الشناغطة ومن جاورهم في هذه البلاد في بلاد إفريقيا وفي وكذلك عرفها جارياتنا أيضا، وهذه الرياضات كانت مفيدة جدا تجعل الطالب دائما على خبرة سريعة جدا بجملة كلمات القرآن الكريم وبرسمها وبضبطها، وقل وكثيرا ما يكون الطالب على دراية كبيرة بهذا بسبب هذه المراجعة وبسبب كذلك ما يفهمه من الأشياخ الذين عرفنا لديهم هذه المعارف الجميلة الجليلة. وموعدنا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله، والله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم فين واكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في ست قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل،